هاي في البيت هاي في الضيافة هاي هاي هاي هاي في لباس هاي الله أكبر من كل عين حاسدة الله أكبر من كل عين حاسدة الله أكبر من كل عين من كل عين من كل عين عين حاسدة في الأمهات والبنات في الأمهات والبنات في الأمهات أمرضت في البنات أمرضت في الأمهات أمرضت في البنات أمرضت في الخولات أمرضت في البيت أمرضت عين حاسدة طالعت بقوة عين حاسدة نظرت بقوة عين حاسدة تابعت بقوة عين حاسدة أمرضت بقوة عين حاسدة عطلت بقوة عين فيها عين فيها عين في العقل عين فيها عين في الناصية عين فيها عين في العينين عين فيها عين في الصدر عين فيها عين حارة بسم الله تبطل لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل مس خفي بالأعين خفي بالحسد خفي مس مس مس في الصدر مس مس مس مس في العينين مس مس مس مس في العقل مس الله أكبر من كل مس الله أكبر من كل مس بالأعين مس بالحسد مس بالأعين مس بالحسد مس بالنظرات مس بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل كل عين عين فيها عين فيها عين جرت في العروق عين في العظام عين في الأعصاب عين في الجلود عين فيها عين بقوة أصابت بقوة فيها عين بقوة اختفت بقوة فيها عين معها جان عاشق والهان جان عاشق والهان جان عاشق والهان معها الجان من ملوك الجان من ملوك الجان معها الجان من الخدام جان من الحراس جان جان جان جان جان في البدن جان بالأعين جان بالحسد جان اختفى وتوارى بقوة الله أكبر من كل شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد سكن العقول أبلغ العقول وسوس في العقول شيطان نارد بأعين أصابت العقول شيطان نارد بحسد أصاب العقول شيطان نارد شيطان نارد شيطان نارد شيطان نارد مارد مارد شيطان شيطان شيطان مارد مارد الله أكبر من كل عين حاسدة حاسدة حاسدة عطلت كل شيء حاسدة

أم يحسدون الناس في المعروف يحسدون، في الجود يحسدون، في الإنفاق يحسدون، في الخير يحسدون. أم يحسدون الناس في حلق الذكر يحسدون في الدعوة يحسدون، في الدعوة يحسدون، في الوعظ يحسدون. أم يحسدون الناس في المساجد يحسدون. أم يحسدون الناس في طيب الأنفاس يحسدون في تلاوة القرآن يحسدون، في حفظ القرآن يحسدون، في تلاوة القرآن يحسدون، في ختم القرآن يحسدون، في مراجعة القرآن يحسدون، في دروس القرآن يحسدون في القرآن، في حب القرآن يحسدون. يحسدون الناس في حسن التعامل يحسدون في حسن الصحبة يحسدون، في حسن الجوار يحسدون، في حسن التباعد يحسدون. يحسدون الناس في السنة يحسدون، في الاستقامة يحسدون، في الصدق يحسدون، في الإخلاص يحسدون. يحسدون الناس في الحمل يحسدون، في الحمل يحسدون، في الأبناء يحسدون، في الأبناء يحسدون، في الأبناء يحسدون، في البنات يحسدون. يحسدون الناس في البشرة يحسدون، في الأسنان يحسدون، في البشرة يحسدون، في الأسنان يحسدون، في العينين يحسدون في بركة الخطى، في بركة الخطى، في البركة، في البركة، في البركة، في البركة، في النور والبركة، في النور والبركة، في النور والبركة. يحسدون الناس يحسدون